أيها الأصدقاء، دائما الجمعة الأولى من شهر أبريل دائما نحتفل بيوم اليتيم. أيها الأصدقاء، ليه تشغل بالك؟ ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وسبك عليه ليه؟ ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وسبك عليه ليه؟ من عارف حيكون ايه؟ من عارف افرح من قلبك وانسى الدنيا وما فيها، اضحك وافرح من قلبك وانسى الدنيا وما فيها، خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها، خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها، افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة، افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة. ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه؟ ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليك ليه؟ من عارف حيكون ايه؟ من عارف يا ما ناس بيشوفوا قاسية ايام وليالي طويلة، يا ما ناس بيشوفوا قاسية ايام وليالي طويلة، وفي غمضة عين والتانية ليليهم تبقى جميلة، وفي غمضة عين والتانية ليليهم تبقى جميلة، افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة، افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنة. ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه؟ ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه؟ من عارف حيكون ايه؟ من عارف. والأغنية التالية أيها الأصدقاء الحلوة، وفي هذه الأغنية نهنئ كل صديق لديه مناسبة سعيدة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من بابا الزميل مصطفى فتحي وماما حنان شلبي والأخت بسنت مصطفى والأخ عبد الرحمن والأخ هشام ومن أوشا ومن هاني وندى كامل وآية محمد وهيك أحمد هشام وأثير هشام وماما ناهد والأستاذ هشام كمال إلى العروسين إسلام مصطفى فتحي وعروسه بمناسبة الخطوبة. ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الخالة ولاء شلبي بإيطاليا وجميع الأهل والأصدقاء، مرة تانية ألف ألف مبروك الخطوبة للعروسين. وهذه تهنئة قلبية من صديق البرنامج الدائم الأستاذ محمد جبر فودة إلى العروسين الإبن الغالي ممدوح محمد جبر فودة وعروسه ناهد فاروق، ألف ألف مبروك، مبروك الخطوبة. يشارك في التهنئة أهل العريس الحاجة أم ممدوح والأخت أم عمر والزوج المهندس عبد العزيز وابن الأخت عمر، ومن أهل العروس الأستاذ فاروق أحمد محب التربية والتعليم، ومن عائلة فودة بالهرم وعائلة محمد السيد بميت عقبة وفيصل إلى العروسين ممدوح وناهد وألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية أيضا من مجدي عبد العاطي إلى العروسين رضا محمد وعريسها صبحي سعيد، ألف ألف مبروك عقد الخيران. يشارك في التهنئة الأصدقاء محمد طارق ومصطفى محمد طارق وآية وخطبها سمير بالسعودية، والأستاذ أحمد عبد المعطي وزوجته والأبناء محمد أحمد عبد المعطي وشيماء وألاء وإسراء أحمد عبد المعطي، والأستاذ يوسف والأستاذ سامح المهدي وزوجته والأبناء والحاجة أم سامح. والتهنئة أيضا إلى حسام الدين مجدي وعبير وأم حسام ودعاء مجدي عبد العاطي، وإلى الأستاذة ميسة سمير بالمعادي، وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. الحلوة عبد الحميد. الحلوة برمشها السودة الحلوة. الحلوة برمشها السودة الحلوة. شغلتني نبتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني، الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني. لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة. لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة. حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي. طالت أيامي وفي الرموشك وشفايفك غنت أحلامي بعيونك سهرت ليالي وطالت أيامي وفضل رموشك وشفايفك غنت أحلامي وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي وشبابي لقيته في شبابك، ولقيت روح سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي. وشو الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عنيت يا حبيبي يا حبيبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. عقبالك يوم ميلادك لعبد الحليم حافظ. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من صديق مدحت المدني بالفيوم، يهدي أجمل التحيات إلى علاء مهدلي بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة سامية وسوسن وسامي وسلوى مهدلي ومديحة ومحسن ومنى ومجدي المدني بالفيوم ومصطفى وسميرة سبع وسارة وسلمى ومحمد وفاطمة مرجان وصباح فياض ببورسعيد وريهام وهويدة وجنى ومحمود ونادية وسعاد وفيف المغربي. أجمل التهاني قلبية إلى الابن الغالي محمد عبد الحي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الحاجة ست الحبايب والوالد الحاج عبد الحي والأهل والأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون، وعيد ميلاده بيوافق 4 إبريل. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. الصديق أحمد عبد الوهاب بيهدي الوالدة الغالية أم السيد الدميري كل التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة والشفاء العاجل بإذن الله، وبيهنيها بمناسبة عيد الأم. كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب عقبال 100 سنة يا رب، ودائما الصحة والشفاء العاجل بإذن الله. يشارك في التمنيات علي محمد عبد الوهاب من دياسة طلخة ده أهلية. أيضا أجمل التهاني القلبية من كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون إلى الجميلة وفاء بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 13 مارس. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني القلبية من منصور أبو خليل إلى ماما فيروز العبد وطنط حنان وهيام وعلياء، أيضا إلى الجميلة الغالية رفاء العبد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة. تهنئة غالية من الجد محمد عبد السلام العبد وخاله أحمد وخاله رامي، تهنئة خاصة جدا من منصور أبو خليل خطاب، كل سنة وانت طيبة يا رفاء عقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج محمد عجمي غرياني مركز العضوة محافظة المنيا، إلى الغالية الجميلة مروة بمناسبة عيد ميلادها، وأيضا إلى كل الأمهات بمناسبة عيد الأم، أيضا إلى أمل محمد عجمي وهبة ونهى وهايدي محمد عجمي غرياني بمركز العضوة، أيضا إلى كل ست حبايب غالية، إلى الأم الغالية ست الحبايب. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديقة الدائمة للبرنامج واللي سعيدة جدا جدا بخطاباتك رضوى محمد ناجي، بتودي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا جدا، وإلى كل أمة مصرية. وهذه أيضا تهنئة من الأستاذ ممدوح الشيمي إلى الحاج أحمد أبو صالح بمناسبة الشفاء، الحمد لله على السلامة. كما يشارك في الإداء الحاج أم خالد والأبناء الأستاذ خالد والأستاذ هبة والست أم شهد، وأيضا الحاج رمضان والست حرم أم ألفت، وأيضا الفنان سليمان عبيد بألمة أليوبية، وجميع الأهل والأصدقاء بعرب العلايقات، وإلى أسرة البرنامج أنا بشكرك. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي، عقبالك يا قلبي. عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جيالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي. حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا عمري حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا نظرة وكلمة تبلو معايا نظرة وكلمة تبلو معايا كتبوا أول يوم في ميلادك عقبالك يوم ميلادك يوم تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي فرقين الشموع قلبي نصيبه فين فرقين الشموع قلبي نصيبه الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين مفرقين الشموع مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فيه مفرقين الشموع قلبي نصيبه مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين والقلب عاش ميت سنة والفرح له ساعتين ساعتين عقبالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي قالوا لي يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي أيها الأصدقاء، بناء على طلب العديد من الأصدقاء واللي أرسلوا لينا طلبات بيطلبوا أغنيات غناها عبد الحليم حافظ بصوته ولكن لمطربين ومطربات آخرين، هناك بعض الأغنيات غناها عبد الحليم، مثال قريبة من سيا واللي غنتها نجات غنى كوبلي منها، يا رايحين الغورية واللي غناها عبد الغني السيد غنى كوبلي منها، ودويتو ما بينه وبين ليلى مراد. ايه رأيكم؟ هتكون هذه الاغنيات هي اغنية الذكريات او فقرة الذكريات. يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين يا رايحين يا Thank you. أن نشعل العجب واكتب عليه اسمه وهتول توب الأصابيل على رسمه أن نشعل العجب واكتب عليه اسمه الطرحة ويا الشال اسوره وكل خال والطرحه ويا الشال اسوره وكل خال Thank you. أيها الأصدقاء، الأغنية التالية لعبد الحليم حافظ، عشت يا الحسن. الأغنية طلب الاستماع إليها العديد من أصدقاء البرنامج. الصديق الدائم للبرنامج يازي محمد المهدي من الأردن، وبيهديها إلى أم شاكر وأم كرم والوالدة الحاجة فريال، أيضا من عطيات عبد العزيز إلى الإبن عبد الرحيم والإبنة رحمة، أيضا من عبد الرحمن عبود من الوراء إلى الأخ عبد السلام وأسرته والأخ عبد الوهاب وأسرته. كل الشكر والتقدير للأصدقاء، أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. الأصدقاء يسري ياسين وإبراهيم شوقي حجر وسمير عبد الحفيظ، واللي بيهدوا أصدقاء الجروب أجمل التحيات، وبيهنوا الصديق الصحفي محمد الطواب، ودائما بالنجاح بإذن الله بسبب التكريم. ألف مبروك يا أستاذ محمد، ودائما بالنجاح في خطواتك إن شاء الله. أيضا إلى الأستاذ عصام المحلاوي، والتمنيات له دائما بالشفاء والصحة الدائمة بإذن الله. إلى الأستاذ محمد أبو الخير والأساتذة عماد يوسف، محمد سلطان، رضا الأزور، فرحة بسام، إقبال بدوي، دكتور جلال الدين الشاعر وابنتيه نغم وتغريد، أيضا علي موافي، علي المرشدي، دكتور حسام غراب، أحمد مكاوي، أحمد بركي، منصور أبو خليل، هدى أنديل، عمر سليم، فارس الحرفة، صادق صادق يوسف، وأنا بشكرك جدا، منصور أبو الغيط، كارم أبو الخير، محمد عبد الحي، محمود البرعي، مع التمنيات لست الحبايب بالصحة والسعادة دائما، المستشار دكتور عادل زكريا وزوجته الحاجة كوثر عبد الحق وابنه زيكو، الأستاذ عماد محمد الكردي، هالة الشربيني، نهى السمان، رامي حرب، أحمد عبد الوهاب، أمور الموجي، المؤرخ إبراهيم خليل إبراهيم، دكتور فاتن صديق، عبد العزيز القصاص، بشكرك جدا جدا، وفاء الكاشف، عز الدالي، إيمان كمال الدين، الشهيدة بتوتة، رافت العموري، مختار عزب، عبد الهادي، وعلي أبو عيطة، والأستاذ رجب فهمي، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، عشتي يا الحسن. الليالي منورة زي النهار، والأغاني مفرحة كل الديار. الليالي منورة زي النهار، والأغاني مفرحة كل الديار، والتهاني تقدمي من جار لجار. يوم ميلادك يا الحسن أحلى نهار، هادي المغرب في عهد الحسن، أيامه بيك دايما عمر دايما عمر. عشت يا الحسن، عشت للوطن، عشت يا الحسن، عشت عشت عشت للوطن. مغرب بيك مغرب شعري، مجد ونهضة ويد واحدة، وادي الملوك من كلنا يا بالحب طهرانة وصحية. مغرب بيك مغرب شعري، مجد ونهضة ويد واحدة، وادي الملوك من كلنا يا بالحب طهرانة وصحية. تهتف وتقول وتقول عشت يا الحسن، عشت للوطن، عشت يا الحسن. الشعب قال الشعب قال تعال شوف صورة بلادي والفجر فارش نوره فارش نوره فوق كل الأراضي الشعب قال الشعب قال قال تعال شوف صورة بلادي والفجر فارش نوره فارش نوره فوق كل الأراضي الشعب قال الشعب قال تعال شوف صورة بلادي والفجر فارش نوره فارش نوره فوق كل الأراضي يا أرض السلام يا أرض الصمود طريقك محبة طريقك ورود يا أرض السلام يا أرض الصمود طريقك محبة طريقك ورود وجيشك يشارك في كل المعارك بنصر العروبة وشعب العروبة لنصر العروبة وشعب العروبة لنصر العروبة وشعب العروبة آدي المغرب آدي المغرب في عهد الحسن اشهد وسجل اشهد وسجل يا زمن ادي المغرب ادي المغرب في عهد الحسن اشهد وسجل اشهد وسجل يا زمن ادي المغرب ادي المغرب في عهد الحسن اشهد وسجل اشهد وسجل يا زمن ادي المغرب ادي المغرب في عهد الحسن اشهد وسجل اشهد وسجل يا زمن اشهد وسجل اشهد وسجل يا زمن يا زمن عشت الحسن عشت للوطن عشت الحسن عشت عشت عشت للوطن أغرب جيني أغرب ساعي أبكي وضحك أبكي وضحك وأدي القلوب من كلنا يا بالحب قرار الضحية أغرب جيني أغرب ساعي أبكي وضحك أبكي وضحك وأدي القلوب من كلنا يا بالحب قرار الضحية تهتم وتقول ونقول عشت يا حسن وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء حاول تفتكرني صغاها شعرا محمد حمزة والألحان لبليغ حمزة حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي لما تنسى حبيبي والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي والله حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي والله حبيبي والله حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي ابقى حبيبي ما مهما شوقي طول يا حبيبي حبيبي حفضل أقول يا حبيبي حبيبي مهما شوقي طول يا حبيبي حبيبي حفضل أقول يا حبيبي ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني لو مريت بطريق مشيت مرة فيه أو عديت بمكان قال لينا ذكرى فيه لو مريت بطريق مشيت مرة فيه أو عديت بمكان قال لينا ذكرى فيه إلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاش ما يطلبه المستمعون.